أن يذهب إلى الكافرين ويقول لهم إيه؟ ستغلبون وتحشرون. الله، لكن من يدريهم إن هذا الكلام من عنده وهو بشر يقول لك هو ألفاظ كلام. ده بيقول لهم إيه؟ إن هو قال لي قول لهم. الله قال لي إيه؟ ولذلك بيقول كل الذين كفروا إيه؟ ستغلب. مش هو يجي من عنده كده ويقول ما قول القول؟ لا، ده بيقول الأمر بالقول نفسه. ولذلك تجد القرآن لما يقول إيه؟ كل الذين كفروا ساعة بنيه لخليه يقول لهم يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبا والكفار مخاطبون، يبقى ياخذ الخطاب ولا لا؟ ساعة ما يواجههم يقول لهم إيه؟ ستغلبون كده ولا لا؟ في آية ثانية كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. كان القياس يقول إيه؟ إن تنتهوا يغفر لكم ما قد سلف، إنما قال إن ينتهوا. فكأن الله حينما قال كان الكفار غيب مش محاضرين للخطاب، ورسول الله هو اللي إيه؟ يبقى الله يتكلم عن غائبين. يوم يقول إيه؟ كل الذين كفروا سيغلبون. يوم رسول الله لما يجي يكلمه يقول إيه؟ إن كان عايز يحافظ على النص الصدر مؤمن الله يقول ايه؟ سيغلبون. وان كان عايز يقول من عنده يقول ايه؟ ستغلبون. وان كان الله يريد ان يحمله فيبلغ الكلام زي ما قاله يقول كل الذين كفروا ستغلبون. وان كان المتكلم المخاطبون بالنسبة له الاخرين غائبين بالنسبة له. ولذلك جه في القرآن اللونين كل الذين كفروا ان تنتهوا إيه؟ ان ينتهوا يغفر لهم ما ايه؟ ما قد سلف. والآية دي كل الذين كفروا ايه؟ ستغلبون. فمرة يلحظ النقل من الآمر الأول كما صدر منه، ومرة الآمر الأول يقول له قول الكلمة اللي انت هتبقى فيها مخاطب، ما تقولش سيغلبون، قول ايه؟ ستغلبون، لأنك أنت الذي ايه؟ الدقة الأدائية دي يمكن يلتفت إليها إلا رب، مش ممكن أبدا. كل الذين كفروا سواء كان الكفار قريش مطلق الذين كفروا ستغلبون، ادي امر ستغلبون المفهوم ده انها في الدنيا، وتحشرون دي للايه؟ للاخره. فاذا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي ويقول لهم النص القراني ستغلبون، متى قالها رسول الله؟ قالها والمسلمون كله لا يستطيعون حمايه انفسهم، ما يقدروش يعملوا حاجه، وكل واحد عايش في كنف واحد او يهاجر يروح في حته فلانيه او لا. الكلمه دي تيجي الا اذا كان عندك اسباب قويه، مش ممكن، ده انت قلتها وانت في حاله من الايه؟ من الضعف. يبقى قالها ازاي عشان تبقى حجه عليه؟ لان عنده رصيد ان اللي قايلها يقدر يعمل، عنده رصيد اللي قايلها يقدر يعمل. ساعه ما قال كل الذين كفروا ستغلبون، ومش بس هيبقى في الدنيا، هتحشروا برضو الى ايه؟ في يوم الايه؟ في يوم القيامه. هذه المساله اما ان تكون بشاره لرسول الله ولاصحابه وانذار للكافرين به اللي هتحققها من قعد ايه بدر. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب يقول لما نزل قول الله سيهزم الجمع ويولون الدبر، ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال اي جمع هذا؟ يعني احنا ضعاف ما نقدرش على المسألة دي، اي جمع هذا؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر، اي جمع هذا؟ يعني المسألة اسبابها اللي موجودة ما تؤديش الى هذه النتيجة، انما هو بيكلمك بالاسباب ولا برب الاسباب؟ برب الاسباب. كل الذين كفروا صغير. فاذا ما تحدى وانذرهم ومع انهم ضعاف امامه، ثم جاء الواقع ليثبت صدقه في ستغلبون ويغلبون بالفعل، الا يجعل صدقه فيما يحدث في الدنيا دليل على صدقه فيما يحدث في الاخره؟ يبقى ستغلبون تحقيقها يؤكد وتحصرون برضو الى يعني. يبقى اذا هنا الشيئين اثنين، الشيء الاول ستغلبون وذلك امر في الدنيا يسهل، وامر في الاخره قد يكذب.